موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. سورة الحديد سورة تدل على ظاهرة كونية وتبين لنا الإعجاز أن الحديد أنزله الله من السماء، وأنزلنا الحديد، فالحديد منزل من السماء، كيف وهو في باطن الأرض، استخرج من باطن الأرض. طبعا العلم الحديد اكتشف أن فيه تفاعلات بتتم في الغلاف الجوي وبتنزل على الأرض، فتستكمل هذه التفاعلات الكيميائية التي ينتج عنها إيه؟ وجود هذا الحديد. والبعض يحلو له أن يطلق على هذه الصورة صورة الكنوز، على أساس أن الكنز هو ما يستخرج من الأرض، فبالتالي الحديد يستخرج من الأرض، تمام؟ فضلا عما في الأرض من معادن ونفائس كثيرة جدا جدا وبترول، وفضلا عما فيها من موتى لا يحصون عدة، قدامى ومحدثين. والموتى من البشر والحيوانات والطيور والحشرات وغير ذلك. والحديد ظاهرة من الظواهر الكونية التي اهتم بها القرآن الكريم، فالقرآن الكريم تكلم عن الظواهر الكونية أكثر من كلامه عن الصلاة والزكاة. تخيل، يعني البعض يظن أن الصلاة والزكاة الكلام عنها في القرآن كتير جدا، هو كتير، بس الكلام عن الظواهر الكونية في القرآن أكثر بذلك، أكثر بكثير، يعني الكلام عن الظواهر الكونية أكثر من 800 آية، أكثر من 800 آية من القرآن بتتكلم عن الظواهر الكونية فقط، فضلا عن نزول سور من سور القرآن الكريم سميت بظواهر كونية. 22 سورة سميت بالظواهر الكونية، يعني سورة الرعد وسورة النور، سورة الكهف، سورة النجم، سورة الطور، سورة الذاريات، سورة الحديد، سورة الملك، سورة المرسلات، واخد بالك، سورة البروج، الطارق، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، التين، كل دي ظواهر كونية. ليه يا جماعة، ليه القرآن اهتم بالظواهر الكونية هذا الاهتمام الشديد؟ لأن يا جماعة دي آيات الله في كونه، ودي اللي بتعمق التوحيد، توحيد الربوبية. بتعمق توحيد الربوبية الذي يقودنا إلى توحيد الألوهية، تمام؟ فبالتالي كان هذا الاهتمام الشديد بالظواهر الكونية، خاصة وأن فيها إقامة حجة على المشركين الذين ينكرون البعث، وكأن الله عز وجل يقول لهم إذا كان الله عز وجل قادرا على خلق هذا الكون كله بتفاصيله ما تعلمون وما لا تعلمون. فهل يعني يستحيل على الله أن يعيده مرة أخرى؟ لا، يعني الإجابة لا. وبالتالي كانت معظم أدلة إمكان البعث في القرآن الكريم تتكلم عن الظواهر الكونية، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وبدأ يتكلم عن أدلة البعث، بدأ يستدل عليه بإيه؟ بالظواهر الكونية. ألم نجعل الأرض ألم إيه؟ نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، وخلقناكم أزواجا، جعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا إيه ده؟ كل دي يا جماعة إيه؟ ظواهر كونية، كل دي ظواهر كونية، تاخد بالك؟ نعم. فكمان سورة الحديد تقع في الحزب المفصل. القرآن سبعة أحزاب، الصحابة كانوا يقسمونه سبعة أحزاب، بحيث يقرؤون في كل يوم حزبا. فالحزب الأول كان ثلاث سور، طبعا بيبدأ بالبقرة، ثلاث سور، الثاني خمس سور، الثالث سبع، الرابع تسع، الخامس إحدى عشرة سورة، السادس 13 سورة، والسابع اللي هو المفصل من أول سورة قاف إلى آخر القرآن إلى سورة الناس. ده القول الراجح من كلام أهل العلم. فكده يبقى سورة الحديد واقعة في الحزب الايه؟ في الحزب المفصل. الحزب المفصل بيبدأ بالسورة رقم 50 بترتيب المصحف، وينتهي بالسورة رقم 114، بيشتمل على أكثر سور القرآن الكريم، يعني 65 سورة، 65 سورة من 114 دول موجودين في الحزب الايه؟ المفصل، تمام. وسورة الحديد رقم 57، رقم 57 يعني تعتبر هي السورة الثامنة في حزب الايه؟ المفصل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قسم القرآن الى اربعة اقسام. قال صلى الله عليه وسلم اعطيت مكان التوراة الطوال، واعطيت مكان الانجيل المئين، واعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتفاخر بالقرآن الكريم ويقول اعطيت مكان التوراة الطوال، اللي هم السبع ليه الطوال الاولى، اللي هم اطول سور في القرآن الكريم، سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، دول كده كام؟ ستة. الخلاف ده في السورة السابعة، جمهور العلماء على أنها سورة يونس هي السابعة، والبعض ذهب إلى أنها سورة التوبة، والبعض ذهب إلى أنها سورة الأنفال، والبعض ذهب إلى أنها الأنفال والتوبة مع بعض على اعتبارهم أنهم كانوا سورة واحدة، تمام؟ طيب أدي الطوال. طيب وأعطيت مكان الإنجيل المئين، إيه المئين؟ أنا كده هنجنب السور الطوال دول، السبع دول على جنب، ويتبقى معي بقية القرآن اللي هو ثلثا القرآن، تلتين القرآن هيستنوا معي، دول هعمل بهم إيه؟ هختار منهم السور التي زادت على 100 آية، لأن ما فيش سورة 100 آية، فيش سورة 100 آية خالص، إنما بتبقى السور إيه؟ يا إما أقل من 100 يا إما أكثر من الإيه؟ من 100، يعني 110 111 112، خدت بالك؟ 110 زي سورة الكهف، 111 زي سورة يوسف عليه السلام، خدت بالك؟ 112 زي سورة الأنبياء، واخد بالك؟ يعني ايه 130 129 وهكذا يعني. فالسور اللي فوق ال100 100 آية طبعا باستثناء المفصل، المفصل ما فيهوش سورة 100 آية اظن، ما فيهوش يعني، حتى الواقعة اللي هي أكثر السور عددا 98 آية مش 100. فيبقى كده السور اللي تجاوزت 100 آية ما عدا السور الطوال السبع دي إيه؟ دي كده باسمها الإيه؟ المئون، جمع 100. وطبعا حسب موقع من الإعراب قرأت المئين، خدت بالك؟ هذه المئون واخد بالك؟ يعني بترفع بالواو وتنصب وتجرب الايه؟ بالياء، لانها ايه؟ جمع يعني او ملحق بجمع المذكر السالم. تمام؟ طيب يبقى هي كده وقعت في الحزب الايه؟ المفصل. واعطيت مكان الزبور المثاني، المثاني اللي هي ايه؟ عدد اياتها اقل من 100، يعني ايه سورة الحجر مثلا تعد من المئين ولا من المثاني؟ من المثاني، لانها كم آية؟ 99 آية، يعني كان فضل لها آية وتبقى من المئين، انت واخد بالك؟ وهكذا سورة الواقعة برضك من المثاني، طبعا هي برا يعني هيتبقى في المفصل فمش هتتحسب من ضمن المثاني ولا مئين، واخد بالك؟ يتفضل ما بال وفضلت بالايه؟ بالمفصل اللي هو من اول سورة قاف الى سورة ايه؟ الناس. تمام؟ طيب سورة الحديد ايضا هي اخر سورة في الجزء ها 27 من اجزاء القرآن الكريم. طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي عمل عملا واجمعت عليه الامة بعده. ايه العمل اللي عمله؟ انه كلف العلماء أن يعكفوا على القرآن الكريم، يعدون إيه؟ آياته، ويعدون كلماته، ويعدون حروفه، ويحسبون الربع الأول ينتهي عند آية إيه في سورة إيه، الربع الثاني، الربع الثالث، السبع الأول، السبع الثاني، السدس الأول، السدس الثاني، الثلث، التفاصيل دي كلها بما فيها تقسيم القرآن إلى إيه؟ إلى 30 جزءا، كل جزء إلى حزبين، يبقى القرآن كله 60 ايه حزبا، كل حزب 4 ايه ارباع، وحط علامات الارباع، وبالتالي ايه اجمعت الامه على ذلك لدرجه ان في علامات ارباع بدايتها من حيث المعنى خاطئه، يعني لما تبدا ربع مثلا ليسوا سواء، واخد بالك؟ او واحد يبدا مثلا ربع يقول لك قل انبئكم بخير من ذلكم، واخد بالك؟ او ربع والمحصنات، كل دي بدايات غلط من ناحيه المعنى، لذلك اللي بيصلي لازم ياخد باله من كده، يعني وانت بتقرا ما تلتزمش بعلامات الارباع، لا ركز في الايه؟ ركز في المعاني، ركز في المعاني. كذلك سوره الحديد هي السوره الاخيره في العشر التاسع من اعشار القران الكريم. طبعا القران 10 اعشار، كل عشر منه يشتمل على ايه؟ 3 اجزاء. فحتى مثلا المصحف اللي فيه جزء قد سمع وتبارك وعما بيسموه ايه العشر الاخير، مش كده اللي هو الربع العشر اللي ايه العشر العاشر، لان الثلاثين على العشر فيها الكام، او الثلاثين على الثلاثة فيها الايه فيها العشر، وعلى العشر فيها الثلاثة برضه، خد بالك؟ فدي كده اخر سورة في العشر التاسع من سور القرآن الكريم. طيب سورة الحديد بدأت أيضا بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسبق أن احنا تكلمنا في المرة السابقة عن التسبيح. تمام؟ طيب الله عز وجل يقول فإن استكبروا إيه؟ فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم إيه؟ لا يسأمون. خدت بالك؟ يعني إيه الكلام ده؟ ده رد على المشركين الذين يرفضون إيه؟ أن يسبحوا الله عز وجل. فربنا بيقول كده، يقول فإن استكبروا عن التسبيح لله عز وجل يكفي الله سبحانه وتعالى أن الذين عنده مين؟ من الملائكة. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. خدت بالك؟ فتسبيح الملائكة، وحتى يعني نقول لو لم يسبح الله أحد فيكفيه أنه مسبح ومنزه عن كل نقص، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى من يسبحه. يعني التسبيح في الحقيقة لله عز وجل نحن المحتاجون إيه؟ إليه. تمام؟ وإلا فكل الكائنات تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن إيه؟ لا تفقهون إيه؟ تسبيحه. تمام؟ خدنا الآية الأولى من السورة المرة الماضية، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الله عز وجل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، الملك والملك بضم الميم وإيه وكسرها، وفي صورة كاملة اسمها صورة إيه؟ الملك. تبارك الذي بيده إيه؟ الملك وهو على كل شيء إيه؟ قدير. طيب في سورة الفاتحة الله عز وجل يقول إيه؟ مالك يوم الدين، وفي قراءة متواترة بحذف الألف ملك يوم الدين. طيب إذن الله عز وجل يجمع بين الإيه؟ بين الملك والملك. إزاي يجمع بين الملك والملك؟ طبعا انت فتحت كده ايه بتشال من عليك هم يام. الملك هو الحكم، والملك هو التصرف. ها، فالله عز وجل ايه مالك يعني متصرف في كل شيء، وايه وملك سبحانه وتعالى بخلاف البشر. أنا مالك لهذا الهاتف لكن لست مالكا عليه، ممكن يطلع قرار من الحاكم بتصدير الهواتف المحمولة عشان الصندوق اللي بيقول لك اسمه ايه ده واخد بالك، ويتاخد التليفون ده ملكي بس هياخده مني، واخد بالك ليه؟ لأن الحاكم اللي هو له الملك طبعا مش ملك حقيقي للأسف، ملك مجازي، خدت بالك، ملك وهمي، فبالتالي هو يحكم لكن لا يتصرف في هذا الشيء. طيب أنا أتصرف في هذا التليفون لكن لست ملكا ولست حاكما، الله عز وجل جمع بينهما، فهو مالك متصرف وملك حاكم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، تمام؟ فالله له ملك السماوات والأرض، كذلك الملك للبشر أو الملك للبشر مكتسب ليس ذاتيا، يعني أنا لما التليفون ده ملكته حد جابهولي، لكن أنا من نفسي كده كنت هجيبه إزاي؟ ها؟ كذلك الحاكم الذي نصب وجلس على كرسي الحكم هو اللي جه كده طلع ولا ناس جابته؟ مكتسب، لكن الله عز وجل ملكه وملكه ايه ذاتيان سبحانه وتعالى. ملك الله وملكه حقيقيان، ها، اما ملك العبد وملكه فغير حقيقيين. يعني ايه؟ يعني انا ملك التليفون دي بس ايه هنموت ونسيبه، ممكن يتسرق مني، ممكن يضيع مني، ممكن يبوظ قبل انا ما نموت، احتمالات كتيره جدا مش كده؟ طيب ربنا عز وجل لما ملك الكون كله هل يحدث شيء من ذلك؟ طيب فلان هذا ملك هيموت ويسيب الكرسي، او يصبح الصبح يلاقي نفسه ايه بره الكرسي، خدت بالك؟ فملكه وملكه غير ايه حقيقيين، خدت بالك؟ كذلك ملك الله يوم القيامة، ذكر ربنا عز وجل قال ايه وله الملك يوم ينفخ في الصور، وبعدين قال لك مالك يوم الدين. طب ليه ملك يوم الدين ويوم ينفخ في الصور بس؟ هل معنى ذلك انه لا يملك غيرهما؟ لا، يملك يوم القيامة وغيره كما سمعنا في الآيات. طب ليه قال مالك يوم الدين بالذات وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ لأنه هو أشد الأيام أهوالا وشدة، يوم القيامة دي ما فيش يوم إيه أشد منه، فإذا ملكه الله عز وجل فهو لما سواه إيه أملك، مش كده؟ طيب إلى آخره بقى من الإيه المعاني اللي انت هتتأمل بقى في الإيه في الآية، وتتأمل في ملك الله عز وجل، خدت بالك، وفي كون الله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت يعني إيه؟ لا يوجد أي حي إلا وقد إيه؟ أحياه الله عز وجل، ولا يموت إنسان أو أي كائن من الكائنات إلا إذا أماته الله عز وجل. أخذ بالك، الكفار يوم القيامة بيقولوا إيه؟ وقالوا ربنا إيه؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وإحنا بنموت مرتين ونحيا مرتين؟ طب فين الموتتين؟ إحنا ما نعرفش إلا موتة واحدة، إحنا عايشين وحنموت، ده اللي إحنا نعرفه. لا، أنت كنت ميت قبل كده، قبل أن تخلق كنت عدما، يبقى كنت ميتا، وبعد ما تنتهي حياتك هتموت الموتة الايه؟ الثانية. واخد بالك، الموتة الثانية. طب والحياة؟ أنت الآن في الحياة الأولى لحياة الدنيا، طب فين الحياة الثانية؟ عند البعث. الكلام ده أنت جبته منين؟ الكلام ده أنت جبته منين؟ الله عز وجل يقول الذي خلق الايه؟ الموت والحياة. يبقى بدأ بالايه؟ الترتيب الزمني، الموت بيجي الأول ولا الحياة؟ الموت. لا برضو، أنت برضو ما هو الواو لا تفيد ايه ترتيبا، اللي هو تفيد مطلق الايه؟ الجمع. لا، أنا عاوز حاجة أوضح. كيف تكفرون بالله؟ ايه؟ شفت ازاي؟ اهي ربنا بيكلمنا احنا عايشين في الدنيا اهو. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا؟ قبل وجودكم. يبقى ربنا بيقول لنا كنتم امواتا اهو، وبعدين فاحياكم. ادي الموتة الاولى كانت قبل من تولدوا، واحياكم ادي الحياة الاولى اهي، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يعني ثم يميتكم بعد حياتكم الدنيا، وبعدين ثم يحييكم يوم البعث، ثم إليه إيه؟ ترجعون ليحاسبكم على أعمالكم. تمام كده؟ يحيي ويميت. طيب، وإحياؤه وإماتته حقيقيان لا مجازيان، وذاتيان لا مكتسبان، يعني ليس مكتسبين. خد بالك، يعني ما حدش يستطيع أن يحيي أحدا إلا الله عز وجل، محدش يستطيع انه يميت احدا الا الله سبحانه وتعالى. تعالى كده، هات سكينة كده، ولا هات مدفع، ولا هات رشاش، ولا هات اي حاجة، وحاول تموت انسان وربنا كاتب انه ما يموتش، والله لن تستطيع، والله لن تستطيع. طب انسان بيموت وجمعنا له اطباء الدنيا كلهم، ها، والاجهزة والحديثة والإنعاش والعناية المركزة، والله لن يحيوه، لن يحيوه. ولحد الآن محدش عارف سر الموت. أما يبقى إنسان سليم أعضاؤه سليمة 100% ويموت، وإنسان مريض، ها، خدت بالك، بيعيش. هو مين اللي لسه ميت من يومين باين دوت، أو اللي قاعد عمل حادثة وبقى في غيبوبة ما فيهوش أي شيء بيتحرك خالص سنين، ولسه ميت امبارح أو أول، مش عارف اسمه مصطفى ولا اسمه ايه؟ واخد بالك، لأنه له أجل لابد يكمل. فمحدش يعرف يميت من أحياه الله، ومحدش يعرف يحيي من أماته الله، لأن الله هو الذي يحيي ويميت. طيب، حينما يخرج الدجال في آخر الزمان بيعمل ايه من ضمن الحاجات اللي بيعملها؟ انه يأتي برجل ويقول له ايه؟ انا ربك. فيقول بل انت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، فيشقه ايه؟ فرقتين، يجيب المنشار كده ويشقه من دماغه كده نصين، يودي فلقة يمين وفلقة ايه؟ شمال، واحدة المشرق واحدة المغرب، وبعدين يقول له قم فيقوم ايه بشرا سويا، فيقول الآن تؤمن به، أنا هو أمتك وأحياتك، الآن تؤمن به، فيقول أنا أشد تأكدا من أنك أنت الدجال، خدت بالك؟ فيحاول الدجال أن يقتله مرة أخرى، فيحال بينه وبين ذلك، تجعل رقبة هذا الإنسان من نحاس، فلا يستطيع الدجال أن إيه؟ أن يقتله. طب الدجال لما بيحيي ويميت يا جماعة في آخر الزمن بيحيي ويميت بناء على إيه؟ بناء على إرادة الله ذلك. لكن هو بعد كده هيعرف يحيي ويميت؟ طب ما هيجي يقتل الرجل بعد كده مش إيه؟ مش هيقدر عليه. وبعدين لما يقتله المسيح تم يحيي نفسه أو ينجي نفسه، لأن من اللي يقتل الدجال؟ سيدنا عيسى عليه السلام. لو هو بقى بيحيي ويميت من نفسه ينجي نفسه، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتتبعه كنوز الأرض كعصيب النحل، خدت بالك؟ إلى آخره من الآيات اللي ربنا هيجعلها على أيدي لتكون إيه؟ فتنة لغير الإيه؟ لغير المؤمنين، واخد بالك؟ طيب عيسى عليه السلام مش كان يحيي ويميت؟ ها؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وبعدين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وفي سورة آل عمران بيقول له إيه؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إيه؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، خدت بالك؟ طب سيدنا عيسى لما كان بيحيي الموتى هل أحيا كل الموتى؟ لا. طيب هل كان ذلك من عند نفسه ولا بإذن الله؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إذا تمكن من الإحياء والإماتة فإنما ذلك إيه؟ بإذن الله عز وجل. لما تشاجر بنو إسرائيل في المقتول، تشاجروا في المقتول من الذي قتله، وكانوا 5000 يعني إنسانا وقفوا يعني بالأسلحة قبيلتين ضد بعض، لأن القاتل قتل عمه لأنه الوريث وحيد له، وبعدين ألقى بجثته أمام بيت رجل من القبيلة الأخرى من بني إسرائيل، فطبعا أصبحوا فوجدوه ملقا، فالقبيلة أهل القتيل اتهموا القبيلة الثانية بأنهم هم الذين إيه؟ قتلوه، والقبيلة الثانية قالت لا أنتم قتلتموه وألقيتموه إيه؟ عند بيت من بيوتنا، فقاموا بالسلاح أكثر من 5000 رجل يقتتلون يريدون الاقتتال بالسلاح، فقال أحدهم من عقلائهم كيف نقتتل وبيننا نبي الله موسى، يعني ده احنا معانا نبي الله موسى نبي ورسول ومكلم ويوحى إليه، يعني نطلب منه أن يدعو الله عز وجل لنا أن يظهر القاتل. فجت قصة البقرة بقى والتشدد بتاعهم فيها لغاية لما ذبحوها فقلنا اضربوه بإيه؟ ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم إيه تعقلون. ففعلا جابوا قطعة من البقرة وضربوه بها فأحياه الله عز وجل وأخبر بإيه؟ باسم قاتله، ثم إيه؟ مات مرة أخرى. ده برضك يا جماعة إيه؟ بإذن الله، صح؟ مش كده ولا إيه؟ أهل الكهف لما أحياهم الله عز وجل وأماتهم مرة أخرى ده برضك بإذن الله. ألم ترى للذين خرجوا من ديارهم وألوف حذر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا ثم إيه؟ أحياهم، خدت بالك؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. بعد ما ماتوا ربنا عز وجل أحياهم تاني، خدت بالك؟ وبعدين وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وبعدين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى ربنا عز وجل أحيا بعض البشر بعدما ماتوا وأماتهم مرة أخرى، ها؟ ومكن بعض البشر زي عيسى عليه السلام ويمكن الدجال في آخر الزمان من مسألة الإحياء والإماتة، لكن بإذن الله بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى لحكم يعلمها عز وجل. تمام؟ طيب لما نخلص اكتبه عندك. لما يعني ادعى النمرود الألوهية والربوبية وبعدين حدثت مناظرة بينه وبين إبراهيم عليه السلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني حتى النمرود لما كان معاه ملك مش هو ده ربنا عز وجل هو اللي أعطاه، وده معناه يا جماعة أن الملك ليس دليلا على محبة الله عز وجل، أن ربنا يدي إنسان ملك مش دليل أن ربنا بيحبه، يعني خدت بالك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، واخد بالك؟ فمفهوم أن ربنا بيحيي الموتى ويميت الأحياء ويحيي كل الموتى ويميت كل الأحياء، خدت بالك؟ فالمغفل ضيق الأفق، قال أنا يا أحيي ويميت، أنا كمان هنجيب واحد محكوم عليه بالقتل واعفو عنه يبقى أنا أحييت، وأجيب واحد بريء وأميت. ده اسمه يا جماعة ده أعلى درجات الحمق والغباء، واخد بالك؟ فطبعا إبراهيم عشان هيناقش ده واحد ما بيفهمش أصلا، هتناقشه إزاي هو ما بيفهمش؟ ودي يا جماعة من ذكاء المناظرة، لما تتناقش مع واحد في مسألة وتلاقي الرسالة مش واصلة له زي ما انت شايف كده، خش له على حاجة واصلة له وافهمه بيه. فإبراهيم قال له ما قالوش بقى لا ده انت كده حكمت على الإنسان بالقتل هو بريء، وحكمت على عفوت على الإنسان هو مش هو ده الإحياء والإماتة، ده الإحياء والإماتة دول الإحياء وضعه كذا والإماتة وضعها كذا، مهما تبت تشرح له يا إبراهيم للصبح ولا حيفهم منك حاجة، واخد بالك؟ لكن سيدنا إبراهيم كان ذكيا، ساب المسألة دي خالص، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وريني بقى شطرتك، الشمس بتطلع من هنا جهة الشرق طلعها أنت من هنا، إيه اللي حصل؟ خلاص كده هيعمل إيه بقى؟ فبهت الذي كفر. طيب هل يقدر الله أن يطلع الشمس من جهة المغرب؟ قادر ولا لا؟ ممكن واحد يدور في نفسه حاجة زي كده، قادر وسيفعل، ودي من علامات الساعة طلوع الشمس من من مغربه. تمام يا جماعة؟ له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني وهو على كل شيء قدير يعني قدرته لا يعجزها شيء على الإطلاق، قدير على كل شيء. وبعدين قدير صيغة مبالغة على وزن على وزن فعيل مش قادر، خدت بالك؟ ومع ان ربنا ذكر ان قادر ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، فهو قادر اللي هو اصل القدرة وقدير مبالغة في في القدرة، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما انتم بمعجزين في الارض ولا ولا في السماء، ان الله لا يعني لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. تمام؟ ولذلك كان تذييلا مناسبا خاتمه الايه بهذه الطريقه، ختام مناسب لانه بيتكلم يحيي ويميت، دي ما حدش يعرف يعملها غير ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده قال وهو على كل شيء القدير. خدت بالك؟ ثم يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو لا غير. والأول والآخر والظاهر والباطن، نلاحظ ان دي كلها ايه؟ معارف. ولما يجوا معرفتين ورا بعض هذا اسلوب من اساليب الايه؟ القصر والحصر. يعني هو الأول والآخر لا غيره، يعني ما فيش حد أول خالص غيره سبحانه وتعالى، ما حدش آخر غيره، ما حد ظاهر أو ما حدش باطن غيره سبحانه وتعالى. تمام؟ هو الأول الذي لم يسبق بإيه؟ بعدم، يعني لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، أزلي. خد بالك، أزلي سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة من الأخطاء الشائعة وهي مصيبة في الحقيقة، يقول لك إيه ده هم أزلي، ده غلب أزلي، ده غباء أزلي. إيه يا عم انت، انت بتعمل إيه؟ ده الأزلي دي لا تطلق إلا على الله، هو الأول والأزلي الذي لا يسبقه شيء. ما ينفعش إن انت تقول كده، عشان ناخد بالنا بس من إيه، من ألفاظنا احنا بنقول ايه. فربنا عز وجل هو الأول، ونبي صلى الله عليه وسلم فسرها هذه الأسماء الأربعة فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. خلاص. فالله عز وجل هو الايه؟ هو الأول. تمام. طيب يجوا الأشاعرة يقول لك بدل الأول يقول لك إيه؟ القديم. طيب هل ورد اسم من أسماء الله القديم؟ ها؟ طب ما هو القديم فيه إيه؟ الأقدم، مش كده؟ في أقدم منه، خدت بالك؟ وبعدين القديم تحمل أيضا مفسدة أخرى وهي الشيء البالي، حتى عادك العرجون الايه؟ القديم المتهالك. فازاي تسمى ربنا القديم مع انه ليس اسما من اسمائه، ومع انه لا يدل على الاوليه، بل ممكن هناك اقدم منه، ويدل على الشيء الخالق البالي. ايه ده تسمى ربنا كده ازاي؟ يجوا الاشاعره في كتب التوحيد يقول لك ايه؟ اعلم ان لله عز وجل 20 ايه؟ صفه تنقسم إلى 4 أقسام، نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية. النفسية اللي هي الوجود، والسلبية يقول لك البقاء والقيام بالنفس والمخالفة الحادث والإيه والقدم والوحدانية. خدت بالك؟ طب والمعاني يقول لك العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة. طب والمعنوية كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا. 20 صفة بس لربنا؟ ايه ده يا جماعة؟ ده انا يا بشر فيه مئات الصفات، تجعل رب البشر له 20 صفة بس؟ امال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ايه ده كل ده؟ خدت بالك؟ حتى الحديث اعلم ان الله عز وجل 99 اسما من احصاها دخل ليه الجنة. دي 99 من ضمن أسماء ربنا عز وجل، مش كل الأسماء 99. ولله الأسماء الحسنى إيه؟ فادعوه بها. أنت لما تيجي تحصر كل اسم يدل على صفات. أنت لما تيجي تحصر أسماء الله عز وجل في القرآن والسنة تعد بالآلاف، تعد بالآلاف. خد بالك، عقيدة فاسدة والعياذ بالله. وزي ما قال المهندس شعبان كل اسم يدل على صفة أو صفات، يعني ممكن الاسم الواحد يدل على مجموعة صفات، واخد بالك؟ لكن أقل حاجة خالص إن الاسم يدل على الايه؟ على الصفة، أن الاسم ده بيحمل صفة، واخد بالك؟ فتخلي ربنا له 20 صفة بس، إزاي الكلام ده يعني؟ إزاي يعني؟ هذا كلام فاسد وليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آلاف الأدلة تدل على ايه؟ على بطلانه وعلى خلافه. تمام كده؟ طيب، هو الأول والآخر، يعني ليس بعده إيه شيء، لا آخرية لوجود. يعني لا يفنى سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، ماشي كده؟ فربنا عز وجل باق وهو الآخر وليس بعده شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تمام كده؟ طيب، والظاهر، الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال وأنت الظاهر فليس إيه فوقك شيء، ودي يا جماعة من الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه. وحدينا الآية اللي بعدها والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى إيه على العرش، واخد بالك؟ سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وإيه يرفعه، رحلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى ماذا؟ إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى، ثم دنا الجبار فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر. خد بالك، آمنتم من إيه في السماء يخافون ربهم إيه من فوقهم. يا سعد لقد حكمت بحكم الله إيه من فوق 7 سماوات، أين الله؟ قالت إيه في السماء. جيوش من الأدلة، قرآن والسنة، على علو الله عز وجل على خلقه، علو ذات وعلو شأن وعلو قهر، وهو العلي جل في علوه وهو القريب جل في دنوه، تمام؟ وفي كتاب الفتوى الحموية، ده مهم جدا لابد من دراسته، وأعتقد أن في دورات بتدرس فيه حاليا من فترة موجودة، وكمان مهم جدا قراءة كتاب علو العلي الغفار للإمام الذهبي واختصاره، اللي هو مختصر العلو للشيخ الألباني رحمه الله الجميع، وطبعا كتاب معارج القبول متكلم حوالي 100 صفحة عن أدلة علو الله عز وجل على إيه؟ على خلقه والشبهات ورد عليها وكده، تمام كده؟ فدي عقيدة، دي العقيدة الصحيحة، إنما ليس كما يقول مثلا الأشاعرة إنه ليس في جهة لأن الجهة مكان وهو منزع عن المكان. من قال لك إن الجهة مكان؟ هو جهة العلو دي تدل على المكان، كان الله ولا شيء إيه ولا شيء معه، والقرآن والسنة كلهم بيقولوا الأعلى وأمنتم من في السماء. أنت تنكر الآيات دي كلها والأحاديث عشان دماغك أنت البيضة إن الجهة مكان، إيه الفلسفة اللي أنت داخلها دي؟ خدت بالك؟ طيب، في العكس الذين يقولون إن الله في كل مكان، في كل مكان، طبعا دي عقيدة الزنادقة، خدت بالك؟ وغلاة الصوفية، خدت بالك؟ اللي هم بيقولوا بوحدة الوجود، ها وحدة الوجود، إن الرب والعبد شيء واحد، زي ما قال ابن عربي الزنديق، ها الأندلس غير ابن العرب المالك اللي هو صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول إيه؟ يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. يعني إيه؟ بيقول العبد رب، ما هو وحدة وجود فجأة، فيش فرق بين الإيه بين العبد والرب، واخد بالك؟ العبد رب والرب عبد، ده عقيدة وحدة الوجود، خدت بالك؟ اللي هي موجودة عند النصارى وموجودة عند غلاة الصوفية، واخد بالك؟ اللي أبو جهل مع شدة كفره وإنه فرعون هذه الأمة ما وصلش العقيدة دي، ما وصلهاش، لا أبو لهب وصلها ولا أبو جهل وصلها ولا أمية بن خلف وصلها ولا، واخد بالك؟ نسأل الله العفو والعافية. فأقول إيه؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، زعلان الرجل من اللي هنقول له صلي وصوم، واخد بالك؟ وزكي وحج واعبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد، طب العبد هو اللي هيكلف، فذاك ايه؟ رب. اذا كان العبد ايه؟ رب. طب وان قلت رب، هو ينفع الرب يعبد؟ يكلف يطلب منه يصلي ويصوم ويزكي؟ شايف يا شيخ الكفر، شايف الزندقة عاملة ازاي؟ ويجي البعض واخدت بالك يتندر. بعض بيحكي لي مرة بيقول ان هو حضر عزاء في كنيسة عند النصارى، بعدين جاي يقول لي يا اخي صدق ده بيتكلموا في الدين زيني. خير يا عم الحاج، الله يرحمه بقى عم الحاج، كان راجل طيب يعني رحمه الله. فالمهم ايه، قلت له ازاي؟ قال ده هو قاعد يقول ايه، هاتولي كوبايه ميه، جابوا له كوبايه ميه. طب هاتولي شويه سكر، جابوا له شويه سكر. قال لهم شايفين الميه لوحدها اهي والسكر لوحده اهو، انا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الميه وهنحط عليها السكر. وراح حاطط السكر في الميه ومقلبه. قال لهم دي كده اسمها ايه؟ ميه بسكر. طيب حد يعرف يطلع لي السكر من الميه دلوقتي؟ قالوا له لا. قال لهم هو ربنا في الكون بتاعه كده، حلول واتحاد، خدت بالك؟ وحده وجود. يعني الترابيزه دي هي ربنا، السقف ده هو ربنا، الحيطه دي هي ربنا، واخد بالك؟ التليفون ده هو ربنا. شايف يا شيخ الكفر عامل ازاي؟ هلا قول لك ربنا في كل مكان، كل مكان. ها طب ما ضغط الميه مكان يا ابني، لا تنجيه عن النجاسات. طب ما رحم المراه مكان، انت واخد بالك؟ في كل مكان ازاي؟ الامام احمد رحمه الله لما واحد قال له كده ان الله في كل مكان، فقال له فقبل ان يخلق المكان اين كان؟ قبل رب المكان ده مخلوق صح؟ طيب خليه في كل مكان دلوقتي. طب قبل ما يخلق المكان ده، الاماكن دي كلها ربنا خلقها، قبل ان يخلقها كان فين؟ خدت بالك؟ فعقيدتان فاسدتان، عقيدتان فاسدتان والعياذ بالله. فبالتالي لا، احنا نؤمن ان الله عز وجل مستوى على عرش بائن من خلقه، ها يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان ايه كيف يكون. تمام. طيب هو الاول والاخر والظاهر، يعني الذي ليس فوقه ايه شيء، كل شيء ظاهر امامك الله عز وجل فوقه. طيب والباطن من البطون وهو الايه الخفاء، ها فليس دونه شيء. يعني ايه؟ يعني ليس هناك شيء اخفى من الله. يبقى ربنا جمع بين ايه يا جماعه؟ بين الظهور والبطون اللي هو الخفاء. الظهور بكونه فوق كل شيء، والآيات الكونية تدل عليه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء إيه؟ له آية تدل على أنه إيه؟ الواحد. خدت بالك؟ والباطن يعني الخفي سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء أخفى من الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وهو الظاهر، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس إيه؟ فليس دونك شيء. تمام؟ طيب الآية ديت بعض السلف قالوا إنها بألف آية خير من ألف آية. طبعا وجهة نظر قوية جدا، خدت بالك؟ بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، وحتى الحديث ما حددش الآية، لكن ابن كثير رحمه الله تعالى بيرجح إن هي دي الآية خير من ألف آية. طبعا إذا عرفنا هذا يعني ده فعلا ممكن يقبل، لأن الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لك إيه؟ يقول لك هذه الأسماء الأربعة اشتملت على الإحاطة الزمانية والمكانية. يعني الإحاطة دي إحاطتان، زمانية وإيه؟ ومكانية. يعني أحاطت بالزمان وبالمكان، ما خلتش شيء، الأول والآخر، يبقى الزمان في النص يبقى احاطت به جابت اوله وجابت اخر. انت واخد بالك شيخ؟ طيب والاحاطه المكانيه الظاهر والباطن في حاجه غير كده؟ خدت بالك؟ اوضح شيء ربنا عز وجل، واخفى شيء الله عز وجل. يبقى دي الاحاطه الايه؟ المكانيه. يبقى الاربع الاسماء دول دلوا على احاطتين، احاطه زمنيه الاول والاخر، احاطه مكانيه الظاهر والايه والباطن سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب كمان يا جماعه هذه الايه يرد بها على الملاحده. النهارده يا جماعه للاسف الشديد دماغ الناس فاضيه بالذات الشباب. الاول والله كانت مثلا بيسمع درس، بيقرا كتاب، بيحفظ قرآن، يعني كان في توجيهات دينية الناس كانت بتتعلم. لا الآن مفيش حد بيعلم حد. طبعا الفيس والنت واخد وقت الشباب، الفواحش والفتن والبلاوي اللي موجودة، فبالتالي الدماغ فاضية، دماغ فاضية تماما، وبالتالي بيبدأ بقى يفتح الخيال لنفسه يتخيل أشياء. خدت بالك؟ خاصة إذا يعني إيه وصل إلى موقع من المواقع أو صفحة من الصفحات الملحد العربي مش الملحد العربي والكلام ده كله، فبالتالي إيه بيجد بغيته، ويبقى مثلا الأخ ملتزم وزوجته ملتزمة وما شاء الله بيصلوا وبيقرأوا قرآن وبيحفظوا، ممكن ابنهم حفظ قرآن، وبعد كده يكتشفوا إن ابنهم صار إيه ملحدا أو البنت صارت ملحدة. ليه؟ وسايب له التليفون يشتغل على النت زي ما عاوز. خدت بالك؟ فيقوم المواقع الملحده دي بتعمل ايه؟ بتعمل اعلانات عن دروس مجان للطلبه المتميزين، دروس بقى ثانويه عامه واعدادي وخدت بالك وجامعه وكده، يخش فعلا يلاقي دروس، بس مع الوقت يبقى في جر الرجل. خدت بالك؟ بيختاروا الاولاد العباقره اللي بيطلعوا الاوائل، خدت بالك، على زمايلهم، هم دول اللي بيختاروهم، وبالتالي العيال ديت بيلقى عليهم الشبهات مع ان العيال ما درستش اي حاجه في الدين ولا اتعلمت حاجه خالص، فاصاب قلبا خاليا فايه؟ فتمكن. ما هو الكوز لما يبقى فاضي بتملاه، مليته تيجي تكب بعد كده اللي هتكبه ايه؟ هينزل على الارض على الفاضي، لكن خلاص اللي اتملى الكوز بيه خلاص هو اتملى بيه. عشان بقى تيجي تملاه بغيره لازم ايه؟ تفضيه الاول وبعد كده تغسله وتنظفه وبعد كده تحط حاجه تانية. فالنهارده يا جماعه فين اولادنا بيتعلموا الدين؟ فين الدين اللي بيتعلموه؟ خدت بالك؟ فضلا بقى عن الشبهات، الكم الشبهات الضخم، الطعن في الثوابت والشبهات في الدين والكلام ده كله. فالنهارده علينا مسؤوليه كبيره امام الله عز وجل ان احنا نتعلم ديننا وندرس زي ما حضراتكم بتعملوا كده، جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم. انا رغم ان انا جاي من سفر بس حرصت ان انا ما اضيعش المحاضره، يعني لحرص حضراتكم على الايه؟ على الحضور وكده اهو. فبالتالي لا، احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا، لازم نتعلم دين ربنا عز وجل ونعلمه ايه؟ ونعلمه غيرنا. فده رد على الملحدين. وبعدين الالحاد مش اكتشاف على فكره، الالحاد مش اكتشاف. يعني ايه؟ يعني الصحابه رضي الله عنهم واحد فيهم بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ قل يا رسول الله انه لا يخطر بقلبي ما لو ان اخر من السماء خير لي من هذا الخاطر. يعني الخاطر اللي بمر بقلبي انا خاطر وحش خالص، لو انا في السماء وننزل نقع على الارض نهلك نموت اهون عليا من ايه؟ من اللي بيدور في النفس ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ذاك صريح الإيمان. يعني إيه؟ يعني ما هو أنت دلوقتي راجل مؤمن، فبالتالي الشيطان مش هيسيبك مؤمن في حالك، هيشككك في إيه؟ في إيمانك. خد بالك؟ زي الرجل اللي هو بيقول إنه ملحد، فالمؤمن الشيخ بيتناقش معاه بيقول له يا عم أنت ما أنتش ملحد ولا حاجة، ده أنت مسلم. يا عم أنا ملحد. يقول له لا أنت مسلم. يقول له يا راجل والله ده أنا ملحد. قال له إزاي ملحد وبتحلف بالله؟ ما هو الملحد بينكر وجود الله عز وجل. واخد بالك؟ فبالتالي ده كان حال موجود. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث آخر: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ فتقول: الله، حتى يقول لك: إيه؟ من خلق الله. فإذا وجدت شيئا من ذلك فقل: إيه؟ آمنت. فمن وجد، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينته. يعني إيه؟ يبقى علاجه هو، علاجه هو يا شيخ للتفكير الغلط. خدت بالك ان انت اول ما تيجي التفكير ده تقول ايه؟ امنت بالله وايه؟ ولينته. يعني ايه ولينته؟ يوقف التفكير، يوقف التفكير. وعلى فكره يا جماعه، الطب الحديث النهارده، الطب النفسي الحديث، بيعتبر من افضل العلاج للوسواس القهري ها اللي ايه؟ الكف عن التفكير فورا. الكف عن التفكير، يعني لما يجي لك مثلا فكرة كده زي دية اللي انت سمعتها دي، احسن حاجة ايه؟ اشغل نفسك بحاجة تانية، توقف عن التفكير فورا، لان انت لو ارخيت العنان للتفكير دماغك هتضرب، عقلك هيضرب. واخد بالك؟ فاحسن حاجة انك تبطل. واخد بالك؟ وبعدين يا جماعة الوسواس القهري ها ده علاجه يعني بالعقاقير والأدوية وتعاطي الأدوية وكده، يعني الإنسان يكشف ياخد علاج، زي ما يكون واحد مثلا عنده برد بياخد علاج، واحد عنده وسواس قهري بياخد علاج. لأن دي بتبقى الوسواس القهري ده نتيجة لتفاعلات كيميائية في المخ بتؤدي إلى هذا. ممكن لو تمادى الإنسان في ذلك وما لحقش نفسه وعالج نفسه ممكن يقتل نفسه أو يقتل غيره. شفتوا الرجل اللي صلى على أولاده الخمسة؟ ما عرفش انت شفتوا الفيديو ده ولا لأ، من حوالي شهرين كده، صلى عليهم ميتين. ليه؟ لأن أمهم ذبحتهم، والراجل قاعد يقول قصائد شعر في أمهم مشكر فيها، لأن الوسواس القهري ده ممكن يوصل بعد كده للاكتئاب ويجيب مرض تاني. فالمقصود ان الناس حتى ما بتفرقش بين الوسواس الارادي والوسواس القهري. الوسواس الارادي اللي انت تعرف تتحكم فيه، يعني اول ما تفكر كده مثلا: انا غسلت وشي 4 مرات ولا 3، انا صليت 2 ركعة ولا 3، ها انت الحل بتاعك موجود، بتبني على الايه؟ على اليقين اللي هو الاقل. الا اذا تكرر هذا منك يبقى تبني على الايه؟ على الاكثر. صليت 2 ركعة و3 يبقوا 3. خدت بالك؟ غسلت وش 2 ولا 3 يبقوا 3، ده لو كتر معاك الموضوع ده. خدت بالك؟ انما ده ارادي تقدر انت تتمكن منه، هتقدر توقف التفكير، يبقى ليس ده ارادي، ما انتقلش الى القهر اللي هو بيجبرك على فعل اشياء. خدت بالك؟ ولذلك انت ممكن من ضمن العلاجات التي يذكرونها انك تحدد وقتا لهذا التفكير. يعني لما يجي ايه التفكير يسترسل بيك، قول: لا، ده مش معاد التفكير، انا محدد معاد للتفكير الساعة 5، الساعة 6. خدت بالك؟ وتعالى انت الساعة 6 بتاعتك دي وحاول تفكر، لا مش هتعرف. فده من ضمن العلاجات اللي الانسان ايه يستعمل. واحد سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وده علاج تاني اهوت بمناسبة هذه الآية، يعني فقال ايه: يا ابن عباس، انه لا يخطر بقلبي الخاطر، لا اجرؤ ان اتكلم به. قال: ما هو؟ قال: لا اتكلم به. مش قادر ايه؟ سبحان الله، انت اوقف عند دي، يعني انت عارف ان الخاطر ده غلط وما انتش قادر تتكلم به. ده اول علاج، واخد بالك؟ فقال له ايه ابن عباس، ضحك وقال: اوجدته؟ قال: نعم. قال: اذا وجدت شيئا من ذلك فاقرا قول الله عز وجل: ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن. مش هقول لك من خلق الله فانت قول له هو الاول. ليه؟ خلينا هنسترسل في التفكير. من خلق الله؟ اذا الله له خالق اخر خلقه. طب خلاص ماشي. طيب الخالق اللي خلق الله ده هو جه منين؟ له خالق اخر، يبقى تسلسل ايه؟ بلا نهاية. خدت بالك التسلسل ايه؟ باطل. مفيش حاجة اسمها تسلسل الى ما لا نهاية، ده هتروح فين؟ خدت بالك؟ فيبقى ايه بالتالي هترجع للنتيجة الاولانية ان الله عز وجل خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ها ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا ايه؟ فأنا تؤفكون. خدت بالك؟ يبقى ده علاج اهوت. اما الانسان يجد نفسه يفكر في هذا التفكير الفاسد، ها على طول ايه يقول امنت بالله زي النبي صلى الله عليه وسلم حدد له، ولينتهي وقف التفكير. كمان يقرا هذه الايه كما قال ابن عباس، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء ايه وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا ايه ولا في السماء. تبالك يومئذ تعرضون ايه لا تخفى منكم خافيه، عليم بكل شيء. واذا ذكر اسم الله العليم وحده دل على علمه بالايه بالظاهر والباطن. خد بالك لما تسمع اسم الله العليم، خدت بالك على طول تعرف كده انه بايه يعلم الظاهر والايه والباطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الايه الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ايه ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الايه من حبل الوريد. تمام. طيب لماذا ختمت هذه الآية بهذا التذييل وهو بكل شيء عليم؟ لأن طبعا ده أنسب تذييل له، أنسب ختام. ليه؟ هو الأول يعني لم يسبقه ايه شيء، فبالتالي لم يغب عنه علم، صح؟ يعني هو لا بداية الوجود. يبقى لو كان في حد سبقه كان في علم ومعلومات موجودة لم يدركها. احنا كلنا جماعة، ها في علوم كانت قبلنا صح ما ادركناهاش. ليه؟ لان احنا اتولدنا بعدها. وحتى مهما نتعلم، حتى لو تعلمنا ما كان قبلنا، ها هل تعلمنا كل شيء؟ لا. فالله عز وجل هو الأول، وبالتالي لم يسبقه شيء معلوم. طيب هو الآخر، يبقى ما فيش معلومات هتيجي بعد منه، ما فيش علم هيجي بعد منه سبحانه وتعالى، لأنه ما فيش لا نهاية إيه لوجوده. طيب هو الظاهر، يبقى بالتالي السقف المكاني ما فيش أعلى من ربنا سبحانه وتعالى، مع أنه ليس في مكان، هو فوق الإيه فوق المكان. خدت بالك؟ طب والباطن هو الخفي، ما بين الظاهر والباطن هي دي المعلومات، يعني ما بين الشيء الظاهر والشيء الباطن هي دي المعلومات. هل في معلومات فوق الظاهر أو دون الباطن؟ ما فيش. أصل ممكن واحد وهو بكل شيء عليم، ممكن واحد يقول لك إيه أهو الأول والآخر والظاهر والباطن، بس يغيب عن علمه بعض المعلومات، فقال لك لا وهو بكل شيء عليم، لأن ما بين الأولية والآخرية معلومات، بين الظاهرية والباطنية معلومات، أو بين الظهور والبطون معلومات. الله عز وجل يعلم كل هذا، تخيل أنت، وهو بكل شيء عليم. عشان كده كان التذييل ده أنسب تذييل لهذه الايه لهذه الآية الكريمة. تمام. فبالتالي الله عز وجل يقول له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني أطلنا عليكم. نختم بالأسئلة. المهندس شعبان، نعم. السؤال ايه يا شعبان؟ السؤال ايه؟ وانا الحديث ماشي معروف، يعني خش على السؤال على طول. السؤال بما ان الموت هو خلق من خلق الله، طب الحياه ليش ليها وصف زي الموت؟ الحياه خلق من خلق الله ايضا، خلق الموت والحياه. ماشي؟ يعني الحياه خلق من خلق الله. اللي اقصده سيدنا ان الموت دي توصيف بالأخذ جاء على هذه الكبسة أملح وذبحوها تمام. هل الحياة لها وصف زي كده؟ لا خلود خالدين فيها. هو كمل الحديث حيجاوبك. لما يذبح الموت لما يأتي الموت يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار على هيئة كبش وينادي الله على أهل الجنة ينظرون وينادي على أهل النار ينظرون فيقولون أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا إيه الموت والكل يعرف. فيأمر الله بذبحه أو فيذبحه الله عز وجل ويقول إيه يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. الخلود بلا موت ده يساوي إيه؟ الحياة التي لا نهاية لها، ودي منتهى السعادة. يعني أنت مهما تسعد في الدنيا وتصرف أشياء في الدنيا أقل شيء بيكدر عليك هذه السعادة والسرور إيه؟ الموت. أن أنت بعدما أنت بتاكل وبتشرب ومعك الزوجة الحسناء ومعك الفلوس ومعك العربية ومعك الفيلا ومعك ومعك ومعك في الآخر إيه؟ هتموت. فأنت في يعني في عز السعادة والسعادة تغمرك والسرور يغمرك تتذكر الموت خلاص تنغص عليك هذه اللي هي السعادة، خدت بالك؟ لكن الآخرة حياة. ولذلك ده كان بيبقى أحسن خبر لأهل الجنة وأسوأ خبر لأهل النار، لأن الاثنين هيخلدوا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، واخد بالك؟ نعم. حد عنده استفسار في الآيات؟ ركزوا على الآيات. اللي عنده أسئلة في الآيات، حد في حاجة مش فاهمها في الآيات؟ دي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعني دلوقتي في المسجد درس في حصه الذكر ربنا مطلع عليهم، نعم يعني موجود معانا. هو هتيجي الايه بعد كده وهو معكم اينما كنتم، وهنعرف المعيه العامه والمعيه الخاصه الايه اللي بعد دي على طول، خد بالك؟ لكن على كل الله معنا في كل مكان بعلمه وارادته وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره، معنا بدول انما مش بذاته. دي المعيه العامه. بعد كده في المعيه الخاصه اللي معيه النصره والتاييد، انني معكما اسمع وارى لا تحزن ان الله معنا، هتيجي في الايه الجايه ان شاء الله. يبقى في معيه عامه ومعيه خاصه. المعيه العامه دي مع الخلق كلهم، خدت بالك؟ والمعيه الخاصه بتبقى معيه النصر والتاييد لاولياء الله عز وجل، الانبياء بقى والصالحين وكده. نعم. جزاكم. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.